الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في الحديث النبوي الشريف، وما يزال الكلام متصلا عن أحكام الوضوء وما يتعلق به. السلام على رسول الله. وعن علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثا، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. متفق عليه. وعن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. رواه الدارقطني. نعم، هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها الآن مكملة لما ذكره في باب المضمضة والاستنشاق. وقد رأينا بالأمس أن أهل العلم اختلفوا في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل، هل هي واجبة أو سنة. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى عدة أحاديث تفيد بالأمر بها، بالأمر بهما، بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار. ومن هنا استدل بعض أهل العلم بهذه النصوص الصحيحة الصريحة على وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، إضافة إلى الاستدلال بقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. والمضمضة والاستنشاق في الوجه، لأنها في الفم والأنف، وإن كانت في باطن الوجه بباطنهما، لكنهما يدخلان في مسمى الوجه. وبعض أهل العلم قال إن ذلك سنة وليس بواجب، واستدلوا من ضمن ما استدلوا به أنه لم يقل أحد، هكذا نقل عن الإمام الشافعي، لم يقل أحد من أهل العلم بوجوب إعادة الوضوء لمن لم يتمضمض أو يستنشق. وهذا الاستدلال فيه نظر، لأنه على فرض أنه حصل ذلك من كثير من الفقهاء، لكن النصوص الشرعية صريحة في الأمر بذلك، وما دام ورد النص الشرعي فالأولى الالتزام بما ورد به النص. ومن ضمن النصوص الدالة على الأمر بالمضمضة والاستنشاق هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها الشيخ وقرأناها أو سمعناها الآن. حديث علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء، وقلنا في اللقاء السابق ومعلوم أن الوضوء بالفتح يعني الماء، والوضوء بضم الواو ضم أوله يعني العمل، هو التوضؤ، غسل الوجه واليدين إلى آخره. وبعض أهل العلم واللغة يقولون يطلق كل ذلك على هذا وعلى هذا، لكن في حديث علي دعا بوضوء يعني بماذا؟ بما ليتوضأ به. فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثا، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الجزء من حديث علي، وعلي قد حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر هذا القدر للدلالة على أمر المضمضة والاستنشاق، وأنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أسنده الإمام علي رحمه الله رضي الله عنه، حيث قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث زيادة عما سبق، وهي أن الاستنثار استنثار هناك حديث عثمان وغيره أنه واستنثر تمضمض واستنثر. هنا استنثر بيده اليسرى، نثر بيده اليسرى إضافة إلى، يعني استنثار هو ماذا؟ قلنا إخراج الماء من يعني الأنف بالنفس بالهواء، هذا الاستنثار. لكن هذا الحديث زاد فيه أنه أضاف أنه استعمل اليد اليسرى في الاستنثار إتماما للتنظف وإزالة وإظهار إخراج الماء من موضعه. ففيه دلالة على أن المضمضة والاستنشاق قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دام أن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلينا اتباعه، لكن هل على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الفعل مجرد الفعل يدل على الاستحباب والمشروعية ولا يدل على الوجوب، لكنه هذا الحديث بالإضافة إلى الأحاديث الأخرى التي فيها أنه أمر فهي توكيد للوجوب عند القائلين به، وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار. نعم. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، متفق عليه، حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم والإمام أحمد وأهل السنن رواه كذلك. فهذا فيه أمر بماذا؟ بالاستنثار. بما أن فيه أمر بالاستنثار فهو واجب ما لم يصرفه صارفا ولم يكن عند المانعين أو عند القائلين بعدم الوجوب دليل يصرف هذا الأمر عن الدلالة الأصلية وهي الوجوب. أما حديث أبي هريرة الآخر الذي يرويه حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، وهذا حديث رواه الدارقطني وفيه ما قال، لكنه يقوى وفي الأحاديث السابقة الدالة على معنى. نعم. باب ما جاء في جواز تأخيرهما عن على غسل الوجه واليدين. عن المقداد بن معد كرم قال هو المقداد ولا المقدام؟ المقدام. نعم. عن المقدام بن معد كرم قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. رواه أبو داود وأحمد. لا بس ممكن ظاهرهما على البيان. نعم. رواه أبو داود وأحمد وزاد وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. نعم. هذا الحديث فيه وصف لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف حكاية بالقول. حديث عثمان وعلي وغيرهما حكوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل فعلوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث المقدام بن معدي كرم وصفه قولا قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء يعني بماء ليتوضأ به فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا، وهذا الغسل للكفين قبل غسل الوجه، وهذا الذي قلنا بالأمس فيه خلاف بين أهل العلم هل هو واجب أو مسنون. الجمهور على أنه سنة، وبعض أهل العلم يقول إنه واجب لورود الأمر به وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغسل وجهه ثلاثا، وهذا هو الركن أو الفرد من فروض الوضوء، غسل الوجه ثلاثا الذي بدأ به في الآية الكريمة فاغسلوا وجوهكم ثلاثا، هنا ذكر فيه أن الغسل كان ثلاثا أو غسل. ثم غسل ذراعيه، ولاحظ الترتيب بثم، ثم غسل ذراعيه يعني بعد وجهه صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا كل واحدة ثلاثا، ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ولم يذكر عددا. رواه أبو داود وأحمد وزاد وغسل يعني زاد أحمد وغسل رجليه ثلاثا وهو تكملة الوضوء. في هذا الحديث المعاني أو المعنى أو الأحكام التي ذكرت في الحديث السابق لكن فيه زيادة خبر يذكره الصحابي في وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام أخر المضمضة والاستنشاء عن غسل الوجه وعن غسل الذراعين اليدين، أنه قال فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق. وهذا يشكر على القائلين بوجوب الترتيب، وجوب الترتيب، لكنهم حملوا ثم هنا على الواو أنه بمطلق العطف، بمطلق العطف. نعم، فهذه زيادة على أن الترتيب الذي قال به الإمام أحمد ومن معه ومن يعني وافقه على ذلك، وهو وجوب الترتيب في الوضوء أنه فرض وأنه إذا لم يرتبه لا يصح، هذا الحديث ظاهره أنه يدل على الجواز، على جواز تقديم التأخير، لكن عليه جواب، وهو أن إخبار الصحابي هنا بحمول على أن ثم هنا بمعنى الواو. لماذا؟ قالوا لأن الأحاديث الأصح من الأقوى والأكثر تدل على الترتيب، والآية نفسها في سياقها يدل على الترتيب، لأنه ذكر ممسوحا وهو الرأس بين مغسولات وهي الوجه واليدين والرجلين والتعبير. نعم، الرجلين. نعم. عن العباس بن يزيد عن سفيان عن بن عيينة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معطل بن عفراء قال أتيتها فأخرجت إلي إناء فقالت في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثا ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثا ثم يمضمض ويستنشق ثلاثا ثم يغسل يديه ثم يمسح برأسه مقبلا ومدبرا ثم يغسل رجليه. نعم. يكمل. نعم، لم تذكره، لم يذكره عندك. نعم، على كل حال هو كما سبق معنا وذكرنا أكثر من مرة أن الشيخ المصنف المجد بن تيمية رحمه الله تعالى يعلق أحيانا بما يدل على بما يرجحه وبحسب نصوص أخرى أو آثار أخرى. الشيخ بن تيمية المجد هنا يقول قال العباس بن يزيد في عن هذه المرأة التي روت هذا الحديث، هذه المرأة حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالوجه قبل المضمرة والاستنشاق، وقد حدث بل حدث أهل بدر منه، أهل بدر يعني كبار الصحابة منهم عثمان وعلي أنه بدأ بالمضمرة والاستنشاق قبل الوجه، والناس على هذا والناس عليه، رواه الدارقطني. هذا الكلام طبعا، هذا الحديث حديث عن العفراء أو الربيع بنت معوذ ابن عفراء، ذكرت أو نقلت ما عرفته من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعثمان رضي الله عنه وهو من كبار الصحابة، وعلي رضي الله عنه وهو من كبار الصحابة وأجلهم، وعثمان كذلك، وغيرهم من كبار الصحابة حكوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وكل منهم كان يذكر أنه بدأ بغسل الكفين ثم الوجه، وذكر الترتيب المعروف الذي فيه الوجه ثم بما فيه مضمضة والاستنشاق ثم غسل اليدين ثم غسل الرجلين إلى الكعبين. هذه الصحابية ذكرت أنه عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثا ثم يمضمض ويستنشق ثلاثا ثم يغسل يديه إلى آخر ما ذكرت. فالأمر هنا كلام العباس الذي ذكره أو كلام أبي العباس بن يزيد الذي ذكره ابن تيمية على مسألة الترتيب، الحديث بجملته دال على يعني ما دلت عليه الأحاديث السابقة، لكنها ذكرت أنه تمضمض أو أنه غسل وجهه قبل أن يتمضمض ويستنشق، والحديث السابق أنه غسل وجهه ويديه وذراعيه قبل أن يتمضمض ويستنشق. الحديث السابق كما رأينا رواه أبو داود وأحمد والإمام أحمد، والأحاديث التي فيها الترتيب وبدء البدء بغسل الوجه المضمضة والاستنشاق ثم غسل الوجه ثم اليدين إلى المرفقين إلى آخره أحاديث في الصحيحين وغيرهما، فهي أقوى من ذلك بلا شك من حيث الترجيح، فهي أرجح من حديث أبي داود وأحمد من غير أن يرويهما الشيخين. حديث ويحتاج في ذلك إلى الترجيح الحديث السابق لأنه ذكر المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين. أما حديث الربيع من معوذ وإن كان قال فيه هذا التابعي أنها خالفت كبار الصحابة فيما حكته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضوئه وأنه بدأ بغسل الوجه ثم تمضمض واستنشق، ذكر هذه المخالفة وقال إنها مخالفة لرواية كبار الصحابة، يعني أن روايتها في حكم الشاذ لأنه ما خالف الثقات فيكون شاذا، لكنها صحابية فهمت أو روت ما ظنته أو علمته، ولا يحتاج الأمر إلى الترجيح هنا، لا يحتاج الأمر إلى الترجيح لأن المضمضة والاستنشاق من جزء من غسل الوجه، جزء من غسل الوجه، فعندما يغسل وجهه فإن قدم المضمضة والاستنشاق أو أخرها فهو ما يزال في غسل الوجه فليس فيه إشكال كبير. نعم. باب لا لا يقال هذا لأنه الأحاديث الصحيحة الأصح والأقوى ذكرت المضمضة والاستنشاق في محلها مرتبة. نعم. باب المبالغة في الاستنشاق. عن لقيط بن صبرة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم، هذا الحديث أو هذا الباب عقده المصنف للمبالغة في الاستنشاق، لكننا قبل أن نتكلم أو ننظر في معاني الحديث هذا نرجع إلى حديث الربيع بنت معوذ التي أخبر فيه عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أن فيه زيادة عما ذكر من قبل وذلك في مسح الرأس، قالت ثم يمسح برأسه مقبلا ومدبرا، هذا فيه كيفية المسح، كيفية مسح الرأس مقبلا ومدبرا، وظاهر قولها مقبلا ومدبرا أنه يبدأ من آخر من قفا من آخر الرأس فيقبل بيديه ويدبر بها، وروايات الأخرى فأقبل بهما وأدبر، فهل يبدأ من ناصيته ثم يذهب إلى آخر الرأس ويعود، أو يبدأ من آخر الرأس ثم يعني إلى مقدمته ثم يعود؟ هذه الرواية فيها أنه ظاهرها أنه بدأ بمؤخرة الرأس، والروايات الأخرى تقول فأقبل بهما وأدبر، ولا يعني إشكال كبير في ذلك، وسيأتي تفصيله هناك عند الكلام عن مسح الرأس في الأحاديث الأخرى. نعم. أما حديث لقيط بن صبرة ففيه الدلالة على أصل مشروعية المضمضة والاستنشاق، وفيه دلالة خاصة على المبالغة فيهما، المبالغة في المضمضة والاستنشاق. كيف تكون المبالغة في المضمضة والاستنشاق؟ المبالغة في المضمضة أن يعني يوصل الماء إلى أقصى الحلق، إلى يعني إلى ما يقرب من أول الحلق، يعني حتى لا ينزل إلى حلق، بحيث أنه يستبعد الفم كله، هذه المبالغة في المضمضة. والمبالغة في الاستنشاق كذلك، يعني يجذب الماء بشيء من القوة حتى تصل إلى آخر منتهى الخيشوم بحيث لا ينزل إلى حلق. لو كان في غير حالة الصيام فليبالغ بقدر ما يستطيع حتى لو نزل إلى حلقه فلا إشكال، لكنه إذا كان صائما فالمبالغة في المضمضة أو في الاستنشاق غد تؤدي بالماء توصله إلى الحلق فينزل إلى الجوف فيفطر به الصائم. فلهذا قال أمره بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق واستثنى حالة الصيام إلا أن تكون صائمة. نعم. إذا من السنة المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة مندوب إليه عند الوضوء وعند الغسل. والحديث صحيح، حديث صححه كثير يعني المحققون من أهل العلم في من رواية لقيط رضي الله عنه. نعم نعم نعم. ثم قال الحديث قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبق الوضوء. نحن تكلمنا عن موضوع المبالغة في المضمضة والاستنشاق لأنه ساق المصنف ساق الحديث من أجل الدلالة عليه، لكن كامل الحديث فيه أحكام أخرى. قال لقيط قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، أخبرني عن الوضوء. هذه الجملة كون الصحابي يأتي ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء، ويأتي الصحابي ويسأله عن الاغتسال، ويأتي ويسأله عن حكم الاحتلام للصائم أو للمرأة أو غير ذلك، هذا فيه إشارة دلالة واضحة على حرص الصحابة رضي الله عنهم على تلقي الأحكام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفتها للعمل بها. فينبغي أن يكون لنا فيهم قدوة وأسوة حسنة، لا يستنكف الإنسان المكلف المسلم أن يسأل عن أمور دينه. نلاحظ أن بعض الناس هداهم الله قد يخطئ في العبادات ويخطئ في بعض أحكام الصلاة في الصلاة أو في الطهارة للصلاة ونحو ذلك، وقد يستنكف عن السؤال، يقول يخشى أن يقول له الناس والله في هذا السن وهو لا يعرف بعض أحكام عبادته أو شيء. لا، كونك تسأل وأنت في هذا السن، سن 30 أو 40 أو 50 أو 60 أو حتى مهما بلغت، خير لك 1000 مرة من أن تستمر في الخطأ وتعبد الله على غير بصيرة، على غير بصيرة. ينبغي للمسلم أن يحرص على معرفة أحكام دينه أكثر من حرصه على معرفة أمور دنياه، وليقارن حاله عندما يعني يقدم على أمر دنيوي وفيه مصلحة دنيوية وحاله لعباداته ومعاملاته مع ربه. ماذا يصنع هناك إذا أراد، إذا أقدم على عمل يريد منه مصلحة دنيوية، يسأل هذا ويسأل هذا ويتحرى ويدقق ويؤدي كل ما يستطيع من جهد لمعرفة أحسن حال لما سيقدم عليه. أما في أمور الشرع والدين فيتساهل بعض الناس في ذلك. أسأل الله لنا ولهم الهداية وأن يوفقنا لأن نعمل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم. فلقيط بن صبرة رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبق الوضوء. أسبق الوضوء، إسباق الوضوء يعني إسباقه يعني استكمال الأعضاء غسلا، استكمال الأعضاء غسلا، يعني تغسل كل عضو من أعضاء الوضوء، الوجه واليدين والرجلين الكعبين، تستكملها وتستوعبها، تستوعبها وتتيقن بأنك استوعبتها، هذا هو الإسباق. يعني فإن لم يفعل ذلك فلا يكون قد أتى بالأمر المطلوب منه. وخلل بين الأصابع في حالة الوضوء أمره مع الإسباغ. الإسباغ من ما يعني تخليل بين الأصابع جزء من الإسباغ، لأنه لو ما مجرد يعني مرر الماء على أطراف على يديه مثلا أو على قدميه دون أن يخلل بينهما قد لا يصل الماء إلى ما بين الأصابع فلا يكون مسبغا للوضوء. وعطف هذا الفعل من باب التأكيد عليه لأن بعض الناس يتساهل فيه، يتساهل فيه، فقال وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. خلل بين الأصابع هذا أمر بالتخليل بين الأصابع، ما حكمه؟ هل هو واجب أو سنة؟ هل هو واجب أو سنة؟ الحديث من حيث الأصل يدل على مشروعية إسباغ الوضوء، والمراد به كما قال الشيخ الإنقاء، واستكمال الأعضاء والحرص على أن يتوضأ وضوءا يصح عند الجميع. هذا الإسباق، يحرص المسلم أن يتوضأ وضوءا يصح عند الجميع. رأينا نحن أن في الترتيب خلاف، منهم من يقول سنة منهم من يقول واجب، ورأينا من أن في غسل الكفين قبل غسل الوجه خلاف ضعيف في وجوبه، الجمهور على أنه سنة غسل الكفين قبل غسل الوجه، لكن فيه بعض خلاف الأهل العلم. وأيضا في مسألة كما سيأتينا تخليل اللحية الكثيفة وغسل اللحية الخفيفة وأمور قد اختلف فيها بعض أهل العلم، الأولى بالمسلم الأولى والأفضل والأحوط له أن يستكمل الوضوء بحيث لا يعني يترك باب خلاف لأهل العلم، يعني بحيث أنه يكون وضوءه صحيح. هذا الذي يمكن فيه أن يجمع بين الأقوال كلها، لأنهم جميعا بين من يقول بالسنة ومن يقول بأنه واجب. فلو استعملت أتيت بما يقول البعض بأنه واجب والبعض يقول بأنه سنة، تكون عندئذ أخذت بالاحتياط، أخذت يعني لم يكن في وضوئك أو في عملك الذي تعمله نقص عند أحد. فالذي يقول بالسنة أتيت بالسنة وزيادة، والذي يقول بأنه واجب قد أتيت بما هو واجب عنده. فلهذا يقول الشيخ والحرص على أن يتوضأ وضوءا يصح عند الجميع. نعم. قال وغسل كل عضو 3 مرات، ثم قال هكذا قيل فإن كان التثليث إلى آخر. الغسل يعني هل بعضهم أدخل الغسل 3 مرات في معنى الإسباغ، في معنى إسباغ الوضوء أن يغسل كل عضو 3 مرات؟ والحقيقة يعني الظاهر أن هذا ليس شرط. الإسباغ المقصود به أن يستوعب العضو غسلا، أن يستوعبه. يعني إيش يستوعبه؟ يأخذه كله غسلا، يعني يغسل اليدين من أين؟ من أطراف الأصابع إلى ما بعد ما فوق المرفقين كلها، ولا يبقي شيئا لمعة أو غيرها. يعني يمرر الماء، وإن مرر يده مع الماء ولا بد أن يكون كذلك، فبحيث لا يبقى شيء. هذا هو الإسباغ. إذا فعل ذلك واستوعبه مرة واحدة أجزأه وأسبغ وضوءه، يعتبر مسبغا لوضوئه. وبعضهم يقول لك قد لا يكون، أو كأنه يرى أنه لا يكون إسباغ إلا بالغسل 3. الغسل 3 لا شك أنه سنة أمر مندوب إليه، أفضل من الاقتصار على واحدة. أقل ما فيه من الأفضلية أنه يكون أحوط لك أيها المؤمن بأنك لن توضأت وضوءا كاملا. ولكن ننبه على ما ذكرنا بالأمس تأكيدا، أن العدد هذا لا تعتبر غسلة الواحدة أو الثانية أو الثالثة، لا تعتبر غسلة إلا إذا استوعبت العضو كاملا بالغسل. أما إذا غسلت وتركت جزء ثم غسلت المرة الثانية واستكملت بعد ذلك، فهذه ترى غسلة واحدة وليست غسلتين. فينبغي للإنسان أن يحس بهذا. وكثير ما يخطئ بعض الناس، يعني بعض الناس بهذا في شيئين: في الإخلال بغسل العضو في المرة الأولى أو الثانية، الإخلال بها وهو يحسب نفسه ويظن نفسه أنه يعني غسلها 3 ففاتته السنة. والخطأ الثاني الذي يقع فيه أنه يسرف بالماء كثيرا والنتيجة له التي حصلت له 1، يعني لم يحصل الفضل من حيث العدد ولم يتجنب يعني الكراهة من حيث إيش التبذير في الماء. فهذا ينبغي أن يتنبه إليه. نعم. قال وخلل بين الأصابع. التخليل بين الأصابع في الحقيقة مطلوب ومشروع ومكمل ومتمم ولا بد منه للإسباغ. لا يصح أو لا يمكن أن يكون أسبغ وضوءه في اليدين أو الرجلين إلا إذا خلل بين أصابع. نعم، قد يسبغ، يعني قد يأتي يصل الماء إلى ما بين الأصابع إذا صب ماء كثيرا قد يصل، لكنه بالإسباغ يكون أحوط. فما حكم الإسباغ؟ فما حكم الإيش؟ التخليل. نعم. يقول يدل الحديث على وجوب تخليل الأصابع فيكون حجة على بعض أهل العلم، ذكر الإمام يحيى من الزيدية القائل بعدم الوجوب، ويدل أيضا على وجوب الاستنشاق لأنه أمره بالاستنشاق والمبالغة فيه واستثنى الصيام، وقد تقدم ذلك كله. نعم، حديث ابن عباس. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: استنفروا مرتين بالغتين أو ثلاثة، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا الحديث كما نرى رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، وأخرجه أيضا الحاكم، ورواه ابن الجارود، وصححه بعض أهل العلم منه ابن القطان، ويعني ذكره الحافظ في التلخيص ولم يضره بضعفه. الحديث مما يستدل به يعني، لكنه من حيث المعنى فيه أمر بالاستنثار مرتين بالغتين أو ثلاثة، معناه قد ورد في الأحاديث الصحيحة، وهو بهذا اللفظ أيضا مما يحتج به، ففيه دلالة على مشروعية بل استحباب الغسل الاستنثار مرتين يعني.